دايما كل سنة بتطلع أسرار وتتكشف مسائل خطيرة وجديدة في عمل المخ البشري. الفكرة القديمة عن الجهاز العصبي كانت فكرة مبسطة جدا، إن الوحدة العصبية عبارة عن خلية بتستقبل الإشارات عن طريق زوائد متعددة زي فروع الشجر كده، تستقبل بيها الإشارات وبعد كده يطلع منها كابل هو الأوامر بتاع الخلية وهو كابل الإرسال. يعني كانت الفكرة أشبه بسنترال آلي يستقبل ويرسل. يعني مثلا يجي إحساس للخلية بأن فيه لسع عود كبريت على الصباع الفلاني، فالخلية تدي أمر فوري، رجع إيدك، النار هتحرقك، فالواحد بيرجع إيده. الفكرة دي حاليا مرفوضة، والتصور حاليا اختلف. الخلية العصبية دلوقتي تصورنا لها انها ما هياش سنترال آلي بيستقبل ويرسل بالشكل الآلي المبسط ده، لا، الخلية العصبية لها إدارة وسكرتارية ومستشارين، عبارة عن خلايا صغيرة مساعدة حواليه، وهي بتستقبل مئات الإشارات في اللحظة الواحدة في وقت واحد. يعني مثلا يجي لها استشعارات بأن في شك الدبوس أو لسعة عود كبريت أو مغص أو انتفاخ أو إحساس بالحصر ورغبة في التبول أو إحساس بالجوع ورغبة في الأكل أو نخس في درس مسوس أو مثلا تنميل في رجل أو سبازم في كرامب في عضلة، وكل حاجة بتيجي في وقت واحد. اللي بيحصل إن هذه الرسائل ما بتخشش على الخلية مرة واحدة، لكن تعدي على سكرتارية، على نوع من الإدارة أو نوع من المستشارية، عبارة عن خلايا صغيرة مساعدة. وظيفة هذه الخلايا المساعدة أو الإدارة أو السكرتارية هي فرز الرسائل وإبداء الرأي فيه. دي رسالة مستعجلة ضروري يجاب عليها فورا، دي رسالة ما هيش مستعجلة قوي ممكن نطنش، دي مسألة ممكن تتأجل، دي حكاية فورية ملحة لازم نجاوب عليها دلوقتي حالا. وبعد كده نلاقي المخ نفسه له خلايا ممثلة في السكرتارية دي، حاجة خلايا أشبه بخلايا الرقابة، أشبه بالضمير. الخلية دي كلها رأي إن ده حرام، ده عيب، ما يصحش، أصول، لا لازم، مش عارف إيه، حاجات بالشكل ده. بمعنى مثلا إن الإنسان يجيله شعور بالحصر ورغبة في التبول، فيكون رد الفعل مش إن الواحد يتبول، لا أبدا، يعني تيجي الإحساس كالآتي: عيب، ده أنت قاعد مع رئيس وزراء هتتبول على روحك؟ استنى شوية، اصبر واحبس الحكاية دي، وبعد 10 دقائق هتخلص المقابلة وهتروح تعمل اللي يعجبك. أو مثلا يجي الواحد إحساس بالجوع ورغبة في الأكل فما بيهجمش على الأكل، إنما اللي بيحصل إحساس بإن يا أخي ده أنت مؤتمر إسلامي ومعاك شيوخ من باكستان وأفغانستان وهتيجي هتقعد تمسك سندوتش تحطه ببقك ومنظرك يبقى مش تمام، صح، شعر ساعة ولا اتنين وبعدين روح كل في البيت زي ما أنت عاوز. أو مثلا واحد اداني كلمة مثلا ضايقتني وجاني انفعال باني ارزعه ألم، فاللي بيحصل ان يجيني على طول احساس باني لا يا اخي ده انت عارف ده ابو فلان وعمه فلان وخاله فلان وهتخش في سنه ويجي مدوشة على ايه يا اخي، فوت ايه وقول الله يسامحك، قول الله يسامحك. فاكن في عملية تقييم وتحليل ورقابة وضمير معين بيقول رأيه في نقط أخلاقية خالص، وإن المسائل ما هياش عبارة عن سنترال مبسط عبارة عن سنترال بيرسل وبيستقبل ويرسل، لا، ده في إدارة، عملية مستشارية كاملة، وكل المستشارية دي ممثلة في خلايا صغيرة مساعدة حوالين الوحدة العصبية دي. مش بس كده، اتضح ان المخ ده معمل كيماوي ضخم جدا بيركب مواد ملهاش اخر، يمكن 80-90 مادة. من ضمن هذه المواد مثلا مواد زي الاندورفين والانكفرين، هي مواد مخدرة ومسكنة للألم، تبلغ قوة بعضها في التخدير أقوى من المورفين 100 مرة. ومواد زي الدوبامين مثلا بتنشط وتنظم الحركة. مواد زي الأسيتايل كولين شغلتها إن هي تنشط الذاكرة، وهكذا مواد كتيرة اتعرفت بالاسم دلوقتي، منها زي حوالي 10-12 مادة، والباقي لسه قاعدين في المعامل يحللهم ويعرفوا ايه هي بالظبط حكاية. فأكن المخ في صيدلية إسعاف، صيدلية إسعاف كاملة فيها 90-100 دواء. وهذه الصيدلية الحقيقة بتقوم بدور خطير جدا. مثلا يعني انت تكون في رحلة في الصحراء وتقطع بيك الطريق ووقفت العربية، وبعدين فجأة جالك مغص كلوي وبتصرخ ومش عارف تتصرف مطلقا، لا في مستشفى ولا في تليفون ولا في واحد يديك حقنة ولا دكتور، مفيش، انت في الهو في الخلاء وبتصرخ، فتبص تلاقي في سعاري المخ بنفسه يتدخل فيؤمر بإفراز المواد اللي حكينا عنها دي، مواد زي الانكفالين والاندورفين، دي عبارة عن مواد مخدرة ومسكنة قوتها في التسكين 100 مرة قد المورفين، وتكون النتيجة ان تبص لنفسك هديت ونمت. فهنا دور خطير جدا للمخ. مثلا مادة الدوبامين دي مادة بتنظم وتنشط الحركة، وبيحصل في الشيخوخة ان المادة دي ممكن يقل إفرازها، وخصوصا في أمراض معينة، فتكون نتيجة ان الرجل العجوز يجيله مرض الشلل الرعاش، ومفيش علاج له الا زرع مخ لخلايا جنينية بتفرز هذه المادة اللي هي الدوبامين. مادة زي الأسيتايل كولين بيفرزها المخ عشان ينشط الذاكرة، والواقع ان اتضح ان في دورة كاملة للأسيتايل كولين جوه المخ، وان الدورة دي مع الشيخوخة بتضعف ويقل افراز الأسيتايل كولين، والنتيجة ان الانسان يبتدي الذاكرة تهوي ويبتدي ينسى وما يعرفش كان امبارح ايه وعمل ايه، ولا المفروض نمر التليفونات تتمسح من دماغه، كل الحاجات دي. عملوا تجارب على الفيران وجابوا الفار ونزلوه بيسين كده، وفي وسط البيسين في مكان ما مرسى ممكن يرسى عليه، فالفار بعمل يطبش لغاية ما يلاقي المرسى ويروح واقف عليه، وبعد كده بينطبع في ذاكرته مكان المرسى، بحيث لو رموه تاني في البيسين يروح طالع يجري على المرسى على طول ويروح واقف عليه. اللي بيحصل في الفيران المصابة بداء الشيخوخة ان هي بعد ما تهتدي مرة الى المرسى تيجي تحطها تاني فتنسى، هتنها تطبش تاني، فلما زرعوا لها خلايا مخ وبتدي مادة الأسيتايل كولين الناقصة او حقنوا الأسيتايل كولين، فحصل ان الفار العجوز ابتدى يتصرف زي الفار الشاب، وبقى يتذكر تماما المرسى ويروح عليه. طبعا دي حاجة خطيرة جدا ان المخ يبقى فيه صيدلية اسعاف، وانه بيتدخل في الطوارئ، وانه بيقوم بوظيفة ايه؟ بوظيفة المستشفى وبوظيفة الطبيب اللي جاي بسرعة وبيديك حقنة علشان تنام، وفي نفس الوقت بيعمل عملية تنظيم للحركة عن طريق برضو مواد كيماوية اللي هي الدوبامين، او تنشيط للذاكرة عن طريق مواد معينة اللي هي الأسيتايل كولين، وبعدين الحكاية ما هيش بس الثلاث مواد دول، ده دول 80-90 مادة ما عرفناش منها إلا عدد قليل زي حوالي 10-12 مادة. ودلوقتي المعامل قاعدة تشتغل عشان تكتشف إيه حكاية المواد الغريبة اللي بيطلعها المخ. أيضا مسألة الألم، مسألة الألم دلوقتي اتضح إنها حكاية كبيرة قوي، وإن الألم ده له بوابة وله مجرى يمشي فيها، وإن البوابة دي بتحرسها الخلايا اللي هي حكينا عنها إنها بتفرز المسكنات والمخدرات والحاجات دي بأمر من المخ إنها تسكن الألم دي، وبالتالي ممكن الحاجات دي تفرز أيضا في حالات النفسية الحادة وحالات القلق وعدم النوم والحالات الاكتئاب، كل دي المخ بيتدخل ويعالجها فورا. أيضا لأننا اكتشفنا أن الألم له بوابة وله مجاري، اتضح دلوقتي بالتجربة أن ممكن نتدخل ونشغل المجرى بتاع الألم عن طريق إبر صيني مثلا، نرشقها في الأمكنة دي فتكون النتيجة أن هي تداوي الألم، بالإضافة إلى أن الإبر الصيني أيضا بتنشط إفراز الإندورفين والإنكفالين. أيضا ممكن نشغل المجرى بتاع الألم بنبضات كهربائية، فتكون النتيجة ان المجرى يتقفل والألم يبطل. المخ زي ما كنا عارفين زمان في مجموعة مراكز ومساحات متخصصة، المساحة دي عشان الشم، والمساحة دي عشان البصر، دي عشان السمع، الكلام، اللمس، اللذة، العاطفة، مش عارف ده المركز ده عشان ضغط الدم وعلشان التنفس، وده عشان الدورة الدموية، تخصصات متوزعة على مراكز معينة ومساحات معينة في المخ. لاحظنا الآتي، لاحظنا إن لما تيجي مساحة من دول تموت أو تتعور أو تتعطل لسبب من الأسباب بيحصل الآتي: الرئاسة بتاع المخ تصدر أمرها للمساحة اللي جنبها إنها تاخد وظيفتها، زي الموظف اللي يغيب فيجي المدير يضرب تليفون للمكتب اللي جنبه يقول له يا علي خش خد الدوسيهات بتاع فلان اللي غاب وخلصها لي. الحكاية دي اكتشفوها ازاي؟ في الحالات الحوادث، لما حوادث العربيات العنيفة وكده المخ بيحصل كسر في الجمجمة وياخدوا المسكين الضحية ده في الإسعاف ومغمى عليه ويتحط في المستشفى، يقعد له في حالة غيبوبة 15-20 يوم مش داري خالص نهائي، غيبوبة كاملة، وبيكشفوا عليه بالأشعة المقطعية وكده يلاقوا إن في كدمات في المخ نفسه. اللي بيحصل إن بيبتدي بعد كده المخ يفوق، المريض يفوق ويبتدي يستعيد الوظائف اللي فقدها. طب ازاي الوظائف الجديده دي بتتم؟ نتيجه ان في مساحه تانية خدت مكان المساحه اللي فيها الكدمات دي وابتدت تمشي الحال، تمشي الحال. ايضا زمان كانوا في حالات الصرع، الحالات العنيفه جدا اللي بتحصل في الاطفال، كانوا بيعالجوها بانهم يشيلوا نص المخ، جراحة فظيعة، ما بيعملوش الكلام ده دلوقتي خالص. المهم ان في واحد من هؤلاء الاطفال اللي اتشال نص مخه لسه عايش، فعملوا عليه دراسات وجدوا ان النص اللي فاضل خد جميع وظائف النص اللي اتشال، فشوفنا ان هذا المريض اللي هو عايش بنص مخ، تعمل له صورة مقطعية تلاقي نص، ما فيش نص مخ والنص دماغ فاضية، بعد كده تلاقي هذا النص من المخ بيأدي جميع الوظائف بتاع النص الثاني، والمريض ده هو بيمشي ويتكلم ويتحرك ويتوازن ويعمل كل الوظائف، حاجه غريبه خالص. لكن في رئاسه عليا في المخ لما بتحصل الكوارث دي وتتعطل مساحه يدي امر بالمساحه اللي جنبها تقوم بجميع الوظائف بتاعتها. وبعدين اتضح ان المخ فيه خلايا وظيفتها الصيانه والترميمات، ترميم الاعطال اللي بتحصل، وإن في خلايا متخصصة اللي هي اسمها جلايا سيلز، الخلايا دي وظيفتها إنها تقوم بعملية الترميمات والأعطال دي اللي بتحصل في الحوادث. نفس الحكاية في الأعصاب الطرفية في الدراع أو الرجل، لما الواحد ياخد له سكينة ولا مش عارف مطوة قرن غزال تقطع العصب، زمان لما ما كانوش في حاجة اسمها جراحة أعصاب، دلوقتي في جراحة أعصاب بيلموا العصبين ويخيطهم عشان يلحم تاني العصب. ما كانش فيه الحاجات دي زمان، فكانوا بيلاحظوا من الآتي إن في خلايا متخصصة اللي هي اسمها شوان سيلز. الخلايا دي بتاخد بإيد الألياف العصبية لغاية ما تدلها على الطرف التاني ويلحموا مع بعض. حاجة غريبة جدا. أكن في باختصار مركز صيانة، ما هو معناها المخ بقى فيه مركز صيانة، ومركز صيانة فيه تكنيشنز وفنيين اللي بنسميهم الجلايال سيلز، بيقوموا بعملية الترميمات وإصلاح الأعطال. المخ بهذا المعنى تحول إلى حاجة تانية خالص، يعني حاجة غريبة. ده المخ تحول إن كل الخلية العصبية لها إدارة ولها مستشارين ولها هيئة السكرتارية، وبعدين شغلتها بتقيم وتحلل، وبعدين المخ في صيدلية إسعاف وفي مستشفى وفي طبيب وفي مركز صيانة. حاجة شيء مش عادي. وبعدين المخ تحول إلى معمل مهول. طبعا كل دي كانت معلومات جديدة جدت وعملت انقلاب في مفهومنا الجديد عن المخ. وما زال المخ يبوح بأسراره، واللي عرفناه يمكن ما يزيدش عن نقطة في بحر. ونشوف الفيلم ده. المخ ودي الخلايا اللي هي اللي في المخ، وزي ما قلنا عبارة الخلايا دي لها زوائد زي فروع الشجر. هذه الزوائد المتعددة هي اللي بتلقط الإشارات من كل مكان، وبعدين بيطلع من الخلية كابل. الكابل ده هو ده اللي بيطلع فيه الأوامر، أوامر الإرسال بتاع الخلية. شوف الفروع الشجرية دي، الفروع دي كلها بتستقبل الإشعارات، وبعدين هنشوف الفروع دي يعني عملية حيوية. شوف الحركة اللي بتحصل في الفروع الشجرية دي وهي بتستقبل من خلية تانية. اللي بيحصل في حادثة مثلا على الطريق، اصطدام وواحد متعور وجاله كسر في الجمجمة وجات الإسعاف، عربية الإسعاف بتيجي تشيله، هو في حالة مش داري خالص، غيبوبة كاملة، بيشيله عن النقالة، هو غايب عن الوعي تماما. دور الطب في الساعات المراقبة والملاحظة، لأن ممكن يكون في نزيف في المخ، والنزيف اللي بيحصل في المخ بيزود الضغط، الضغط بيضغط على المراكز وممكن يوديها في داهية. فكل وظيفة الطبيب انه يبلغ ان في نزيف الفلاني في المخ او جلطة على المركز الفلاني، ويلزم جراحة علشان تتشال. طبعا الاول بيعملوا له صورة بالاشعة المقطعية عشان يشوفوا مكان النزيف فين والجلطة مكانها فين بالظبط. ادي الصورة المقطعية، هنشوف صورة تانية هي بتعمل مقاطع. هذه المقطع التاني اهو باين على اليمين، الحاجة السوداء اللي قدام دي هي عبارة عن الدم المتجمع. واضح ان هو المساحة السوداء اللي على الشمال دي هي اللي بتضغط على المخ، وواضح ان في فوق المساحة دي في كسر بالفعل، يعني حتى من الجمجمة اتكسرت ونزلت اتخفست كده بقت تحت وبتضغط على المخ. هي دي المنطقة ان فيها، والمفروض يتعمل جراحة عشان تتشال الجلطة دي وتشال الدم المتجمع، وفي نفس الوقت اذا كان في نسيج متهتك يشيلوه. كل دور الجراحة ان عاوزين يدي المخ فرصة ان هو يلتئم من تلقاء نفسه، لان الجراحة ما تقدرش تعالج. هي كل ما في الامر الجراحة هتجنب المريض كمية الدم اللي بتضغط، تشيل الجلطة دي، تشيل كمية الدم ده، وتعمل عملية كي للشرايين اللي بتنزف فيتوقف النزيف، واذا كان في نسيج متهتك يشيلوه، وبعدين يقفلوا الجرح تاني، وبعد كده المخ هو اللي هيصلح نفسه بنفسه. واللي بيحصل ان المريض ده فعلا بعد ما قعد شهر ونص في المستشفى رجع طبيعي. هنا دراسة بعد حادثة برضه، اللي بيحصل ان الحبل الشوكي مثلا لو جرى له حاجة نتيجة تكسر في العمود الفقري وحصل قطع في الحبل الشوكي، بتتغير الأمواج اللي ممكن تسجيلها من المخ، يعني هنوريكم هنا في الحالة الطبيعية إيه اللي بيحصل لو مررنا طيار كهربائي من المخ للحبل الشوكي. أهو في الحالة الطبيعية لو مررنا طيار من المخ للحبل الشوكي بيدي زبزبة معينة لها شكل معين، فإذا حصل قطع في الحبل الشوكي في الحتة دي ومررنا الطيار هتختلف الصورة تماما. فلو صورنا فوق القطع نلاقي برضو في خلل نتج من القطع اللي هي تحت، مع انه القطع تحت في مكان تاني، فبيتابعوا الحالة وكل اللي بيقدروا يعملوه هي التنبيه الكهربائي للعضلات عشان تتنها في حالة لياقة، وايضا حكاية تمرير الكهرباء اللي قلنا عليه. ممكن في حالات زي دي في يمكن 10% ولا 5% في الحالات دي ممكن الأعصاب تنمو ويحصل التئام للكابلات تلضم في بعضها زي ما حكينا. ده الأستاذ الكبير اللي صاحب نظرية بوابة الألم اللي حكينا عليها، وهو اللي اكتشف ان المخ ما بيشتغلش كسنترال عادي مرسي لمستقبل، انما ده فيه عملية ادارة وسكرتارية ومستشارية عبارة عن خلايا مساعدة بتكون لها دور في عملية الاستقبال والارسال. فهنا كمثال بيقول لك ادي العمود الفقري والحبل الشوكي ماشي في الحتة دي، وادي هنا الحبل الشوكي لو عملنا له قطاع مستعرض. اللي بيحصل ان الاشارات بتيجي للجزء الوراني وبيطلع الاوامر من الجزء القداماني، لكن الحكايه مش بالبساطه دي، هي مجرد اشاره بتيجي وبعدين يطلع رد. يعني ادي مثلا خليه، والخليه لها تفريعات، التفريعات دي هي اللي ايه بتستقبل الإشارات من كل حد، دي الفروع دي كلها، وتختلف خلية عن خلية في نوع التفريعات. مثلا دي خلية مختلفة في تفريعاتها، دي خلية برضو بتفرع بالطريقة دي، دي أكبر خلية معروفة في المخ وحجمها من أقصى التفريع لأقصى التفريع حكاية مليمتر. لو قسنا ما بين التفريع اللي هنا والتفريع اللي هنا بيبقى مليمتر. فاحنا هنلخصها ببساطة ان ادي الخلية اهي، وادي الكابل اللي طالع منها، وبيجي لها عن طريق التفريعات دي يجي لها الاشارات، فبتجي لها اشارة بالشكل دي مثلا اللي قلنا دي إشارة بإن إيه لسعة عود كبريت. اللي بيحصل ما هيش مجرد إن هي تستقبل وترسل، لا ده دي المفهوم القديم إن هي مجرد سنترال يستقبل ويرسل. هنا بيقول لك إن هي اللي بيحصل إن في خلايا مساعدة، الخلايا اللي على الجنب دي اللي هي دي السكرتارية أو الإدارة، هذه الخلايا بتقوم بتقييم وتحليل الرسائل دي، وهي بتتدخل يقول لك والله لا الرسالة دي مش مستعجلة، ممكن نطنش، والرسالة دي مهمة لازم نرد عليها فورا، الموضوع ده ملح ولازم نجاوب عليه، وده الموضوع ده ممكن نأجله. في اللي هي مكتب، كل خلية لها مكتب، وفي نفس الوقت بتيجي رسائل متعددة مش رسالة واحدة، بتيجي مئات الرسائل في نفس الوقت، فلا بد ان احنا هنختار المهم ونأجل اللي مش مهم. فدي وظيفة مكتب الادارة اللي تحت ده، اللي هي الخلايا المساعدة الصغيرة دي بتقوم بدور سكرتارية او دور مستشارين، فيطلع منها فرع للإشارة دي يقول لك استنى شوي، استنى استنى، انت دورك مجاش، هنشوف موضوع تاني وانت دورك مجاش. فا وفي نفس الوقت المخ له خلية بتتدخل في الموضوع وتقول رأي أشبه بالرقابة, وهي الخلية المخ دي بتتدخل في كل حاجة. مثلا الواحد عنده إحساس برغبة في التبول تويجي الإشارة بأن لا استنى ما يصحش عيب, ده في ناس انت في وسط الضيوف إلى آخر زي ما حكينا. دي عبارة عن كابل جاي من المخ وله خلية في مجموعة الإدارة أو المكتب الإداري أو المكتب الاستشاري بتاع الوحدة العصبية دي. المخ زي ما احنا عارفين هي في مساحات متخصصة ومراكز, وكل حتة لها وظيفة هنا ومكتوب هنا الوظائف. في مساحة للكلام, مساحة للسمع, مساحة للبصر, و هنا بيعملوا تجارب على الفيران. الفيران بتبقى لها شوارب بتستعملها في الاستشعار. الشوارب دي كل شارب من دول متصل بمساحة في المخ فيها المركز بتاع الإحساس اللي بيجي لهذه الشوارب. فعملوا تجربة عجيبة قوي, ان هم عملوا شارب صناعي, شالوا الشارب وحطوا سلك مغناطيسي في مجال, وبالتالي بيهتز اهتزازات معينة, بيهتز كده والاهتزازات بتوصل للمخ, وبالذلك يعملوا نوع من الرسالة المفتعلة. شوفوا الشارب الصناعي ده اللي عملوه له, لما درسوا المخ بتاع الفار وجدوه في الواقع موجود في مساحات. هذه المساحات تناظر تماما الشوارب, بعدد الشوارب كل شارب في مساحة مخصوصة في تناظره في المخ. ودي مساحات المخ اهي على الطبيعة, كل مساحة من دول بتناظر شارب, ده المركز في المخ اللي يناظر الشارب, وبالتالي بتيجي فيه كل الرسائل بتاع هذا الشارب. فعملوا تجربة اهو برضو المخ هنا, صورة مجسمة لمخ الفار وفيه البزابيز دي, كل بزابيز دي عبارة عن المراكز اللي بيوصل لها. عملوا تجربة عجيبة قوي, جابوا الفيران المولودة دي, خدوا فار مولود ونزعوا مجموعة بعض شواربه, نزعوها مش بس نزعوها ونزعوا كمان البصيلة العصبية بتاعتها كمان. اهو خد الفار ده ونزع البصيلة العصبية, بمعنى ان المساحة دي بقى ما بقاش فيه مكان يناظرها, بمعنى ان الفص اللي بيناظرها في المخ خلاص عطل لان اتقطعت الوصلة, شال الشارب والبصيلة العصبية كمان. وبعد سابه بقى لغاية ما كبر, وبعد ما كبر وبلغ فتح دماغه وخد المخ وعمل مقطع فيه وشاف ايه اللي حصل في الايه المراكز اللي هي تناظر دي الطبيعي, ده اللي ما شالوش منه حاجة من شواربه, ده فار طبيعي ما لمسوهوش, فكل حاجة زي ما هي. ده بقى الفار اللي عملوا عليه التجربة دي ونزعوا منه الشوارب بتاعته, بعض شواربه. هنا واضح جدا ان حصل تعديل في الفصوص اللي هي بتستقبل, في فصوص منها تضخمت, اللي حصل انها تضخمت وخدت وظيفة الفص المعطل. ده الكلام اللي قلناه، ان لما بيحصل عطل في احد المراكز او احد المساحات تيجي اوامر من الرئاسة بتاع المخ ان المساحة الفلانية تاخد محل المساحة المعطلة، ونشوف عشان كده المساحة هنا تضاعفت. معناها ان في سيولة إدارية تلقائية في المخ بحيث انها تتصرف في حالة حدوث الطوارئ. الراجل ده هو اللي حكينا عنه انه لما كان طفل شالوا نص مخه علشان يعالجوا حالة صرع عنيف، نوبات صرعية شديدة جدا، فشالوا نص، عملوا جراحة شالوا نص المخ وهو طفل. دي ما بيعملوش العملية دي دلوقتي، واضح جدا التشويه اللي حاصل ده بسبب العملية، وده المخ نصه موجود والنص الاسود ده يعني متشال. ده الصورة المقطعية. الغريبة ان هذا الشخص اللي حصل ان النص الموجود ده خد وظائف النص اللي اتشال، فرغم ان اتشال نص مخه لكن اللي حصل انه بيقوم بكل الوظائف، يعني تكلمه يرد عليك يسمع يشوف يتحرك، ودي حاجة يعني غير عادية ملهاش تفسير، الا ان الرئاسة العليا بتاع المخ اصدرت امر ان النص الموجود ده يقوم بكل الوظائف بتاعة النص اللي اتشال. بيكلمه بيرد عليه بيقول له تعالى امشي تعالى ناحيتي او انت اطلع لقدام. بكل الحركات دي كان يلزم لها في نص تاني بيشتغل. طب ازاي بتتم دلوقتي بالبساطة دي؟ الا ان يكون النص الموجود قام بجميع الوظائف بتاع النص الغائب. نفس الحكاية برضو لما بيحصل في الشيخوخة، ان خلايا اللي بتفرز الدوبامين تموت، فبتكون نتيجة ان الراجل العجوز يصاب بمرض الشلل الرعاش، ده برضو اتكلمنا عنه مرة في حلقة، فتكون النتيجة ان حركاته يبقى فيها رعشة. لما يقول له افرد ايديك كده لقدام بيفرد ايديه وبنلاحظ ان فيه رعشة، ده اسمه شلل الرعاش او الباركنسونيزم. لما يقول له اعمل الحركة دي بيعملها لكن الاصابع بتبقى فيها رعشة. ايضا لما بيمشي يقول له امشي، فتبقى الحركة اولا قصيرة جدا وزحافي اكنه بيجرجر رجليه، فبيقول لزميله اسنده عشان مش هيقدر يمشي لوحده، فبيسنده وبيقول له امشي. فشوفوا الحركة شكلها ايه، قصيرة جدا وزحافي عمال يزحف. السبب قلنا هي غياب مادة الدوبامين، فهنا بيدوله قرص من مادة الليفادوبا. المادة دي لما ياخدها تقوم تعمل تعوض الدوبامين الناقص. فهنلاحظ بعد شوية لما يجوا يختبروه هنلاحظ انه رجع طبيعي خالص. الله، خلاص فرد ايديه سليمة، اعمل كده بيعمل كده من غير رعش. هيقولوا له قوم، بيقوم. امشي، هنلاقيه مشي من غير مساعدة. الله، ده مشي طبيعي. يبقى المسألة كلها كانت مادة كيماوية خاصة، هذه المادة وظيفتها تنظيم الحركة، بدليل ان احنا لما عوضنا المادة المفقودة بالقرص اللي خده الراجل ده رجع طبيعي. شوف طبيعي تمام، طبيعي تمام، رجع طبيعي، مجرد ان احنا عوضنا هذا، عوضنا المادة المفقودة دي. ده اللي خلاهم بقى يعملوا عمليات زرع المخ في حالات الشلل الرعاش. دي المنطقة بتاع مركز الحركة، وبيجي لها من خلايا معينة تموين من مادة الدوبامين. الخلايا دي لها ألياف بتطلع تروح للمنطقة دي وتفرز الدوبامين وتنظم عملية الحركة. فلما بتموت الخلايا دي دلوقتي بيعوضون بأن هم يجيبوا خلايا جنينية ويعملوا منها مستحلب ويزرعوها في المساحة اللي هي البيضاوي الكبير ده. تكون النتيجة إن العيان يرجع طبيعي. بياخدوا المخ الجنيني أهو، وياخدوا من المخ الجنيني الخلايا بتاع الدوبامين، وبعدين يعملوا منها مستحلب، وبعدين يحقنوها في هذه المساحة، وتكون النتيجة إن الخلايا دي تنمو بالفعل وتزاول وظائفها وتفرز الدوبامين، والمريض بيرجع طبيعي. الخلايا عملت تفريعات وابتدت تقوم بالدور بتاع الخلايا الميتة. ده فار مريض بالشلل الرعاش وفي حالة شيخوخة وعنده نقص في الدوبامين، فبعد ما زرعوا الخلايا الدوبامين رجع طبيعي. بلوحظ ان الخلايا المزروعة هنا فرعت بالفعل، شوف الفروع بتاعتها يعني عاشت وفرعت ومارست الوظائف بتاعتها. ده فار طبيعي بيقدر يتصرف ويتوازن على ويجري اكنه ماشي على الحبل كويس ما بيقعش. ده فار عجوز كل ما يحطه على اي حاجه تقع، يقع ما عندوش القدره على التوازن. لما هنديله دوبامين هنشوف ايه هيجرى له ايه. شوفوا عجوز مش قادر يتصرف ازاي، بعد ما ادينا له دوبامين بيعدي، امكن يستعيد التوازن بتاعه. ايضا مساله الذاكره اللي حكينا عنها، لما بنحط الفار ده في البسين الفار بيقعد يطبش، هو في مرسى موجود اللي هو النقطه السوداء دي، فبيقعد يطبش لغايه ما يستدل على المرسى، ولما يستدل على المرسى هو لسه ما استدلش على المرسى، نسي. بعد ما ادوله الايستايل كولين اللي هي الماده الناقصه هنلاحظ انه هيفتكر المرسى. شوفوا هيفتكر المرسى ويقف عليه، فاكن ماده الايستايل كولين لها دخل بتنشيط الذاكره ولها دخل بعلاج الشيخوخة. دلوقتي هم بيعملوا عمليات زرع مخ في البني آدم، وبدل ما ياخدوا من مخ جنيني بياخدوا خلايا من الغدة الفوق كلوية، لأن الغدة الفوق كلوية فيها خلايا بتعمل دوبامين، فياخدوا منها خلايا يزرعوها في المخ عشان يعالجوا الشلل الرعاش وبتنجح. شفنا احنا حلقة مخصوصة كالي، وهنا الخلايا فعلا لحمت وفرعت وابتدت تقوم بوظائفها في الجزء المريض. شوفوا التفريعات، هنا بيوريك ان الاجزاء اللي بيحصل لها تهتك في المخ وبتتلف، ان في خلايا مخصوصه اللي هي الجلايال سيلز، هذه الخلايا ممكن تقوم بعمليات الترميم. هنا بيتابع حالة المريض، هنا بيوريك برضو في الأعصاب الطرفية، لما عصب من أعصاب الذراع تتقطع في مطوة ولا سكينة ولا حاجة، فالجراح بيقوم بعملية توصيل أعصاب. دلوقتي دي عمليات الدقيقة بيعملوها تحت الميكروسكوب، يوصلوا الطرفين المقطوعين بالظبط عشان الألياف تمشي في الأناية بتاع العصب وتلحم. هنا بيوريك اهي صورة مكبرة، شوفوا الحزمة العصبية هو بيشاور عليها، دي حزمة الأعصاب. وهنا دي ده اللي ما عملوش عملية ولا ما قطعوش، ما يعني ما الجراحة ما اتدخلتش، ففي نوع من كالبوظة اللي تحت دي. شوفوا هنا توصيل الأعصاب، الإبرة دي رفيعة قوي يعني ما تشوفهاش، العمليات بتحصل تحت الميكروسكوب. وصلوا الحزمة ببعضها، الطرف المقطوع وصلوا الطرفين ببعض، ولما وصلوا الطرفين ببعض قاموا خيطوا، فكانت النتيجة إن الألياف امتدت وإيه ودخلت في الأناية وإيه والتحمت. في حالة زمان ما كانوش بيعملوا العملية دي، ورغم كده برضه كان أحيانا الأعصاب تمشي وتهتدي إلى الطرف المقطوع. إزاي بتهتدي؟ في الخلايا اللي شايفينها دي اللي هي شوان سيلز، دي عبارة عن خلايا بتاخد بإيد الأطراف دي، تاخد بإيدها خطوة تاتا كده، خطوة خطوة لغاية ما تدلها على الطرف المقطوع وتلحمها فيه. دي عملية صيانة غريبة جدا، آلاف الخلايا بتقوم بالعملية دي. شايفين الخلايا واخدة بإيد الخيوط إزاي لغاية ما بتلحم، ودي إزاي الأطراف العصبية بتتلقى الإشارات من خلية تانية، الزوائد الطرفية اللي عاملة زي فروع الشجر. ولقوا إن في المخ بالفعل فيه خلايا مشابهة زي الشوان سيلز، هذه الخلايا اسمها جلايل سيلز، وبتقوم بوظيفة الترميم وإصلاح الأعطال، وهي اللي بتتولى عملية إصلاح الأعطاب نتيجة مثلا كسر في الجمجمة أو حادثة عربية أو حاجات من دي. هي دي الخلية اللي برسمها دي، هي الجلايل سيل اللي هي موظفين الصيانة اللي في المخ، عمال صيانة. شيء غريب فعلا، شوف الاطراف بتتحسس الخليه ازاي. فحكايه المخ دلوقتي بقت حكايه كبيره قوي، ما بقتش يعني هي زي زمان لما كنا بنقول عليه المخ عباره عن سنترال فيه 15,000,000,000 وصله عصبيه، وانه وظيفته ان هو يستقبل ويرسل. لا، ده هي الحكايه بقت دلوقتي حكايه كبيره قوي. التصور القديم ده اتضح انه تصور خطأ، والتصور الاقرب هو ان المخ والوحدة العصبية بشكل عام هي عبارة عن ادارة وسكرتارية واستشارية ومحطة تقييم وتحليل الاشارات والاستشعارات وعملية فرز وابداء رأي في خلايا مساعدة هي اللي بيجي لها الاستشارات. لازم كل الاشارات والاشارات تمر عليها الأول فتفرزها، فتقول ده مستعجل، ده يتأجل، ده نطنش، ده نجاوب، ده نعمل إلى آخره. والمخ بالإضافة لكده له خلايا تمثله في الإدارة دي وبيتدخل، فبيقول لك ده عيب، ده حرام، ده أصول، ده كذا إلى آخره. أيضا شفنا إن في عمال صيانة سهرانين وفي حالة حركة دائمة لإصلاح الأعطال في المخ، وإن المخ معمل كيمياء كبير وفي صيدلية إسعاف جاهزة عمالة تفرز أنواع من المواد أشبه بالهرمونات، بعضها مواد محفزة وبعضها مواد مسكنة وبعضها مواد منبهة وبعضها مواد منظمة أو منشطة أو مشرفة أو مهيمنة. عملية تنظيم كيماوي عجيب، كأن المخ في صيدلية إسعاف وطبيب وجراح ومستشفى ومركز صيانة، وبعدين فيه رئاسة مطلقة فوق كل دول، ممكن توزع الوظائف في حالة مثلا ان في مساحه ماتت او اصيبت باي عطل، فتكون النتيجة إن يجي من الرئاسة أمر بإن الخلايا الفلانية تقوم محل الخلايا اللي تعطلت. هذه السيولة الديناميكية التلقائية في الإدارة حلت محل الفكرة الآلية بتاع زمان بتاع سنترال يستقبل ويرسل. أيضا المخ وعلاقته بالجسم أصبحت علاقة معقدة ومش بسيطة. يعني المخ بيتصل بالجسم عن طريق الحبل الشوكي والأعصاب الطرفية و12 عصب نازلين من المخ اللي هم الكرينيال نيرفز، وعن طريق هذه الأعصاب بتوصل له معلومات كاملة عن اللي بيحصل في الجسم وبيرد عليه. لكن بالإضافة لكده المخ بيعمل اتصال كيماوي على المستوى الكيماوي بالجسم كله عن طريق الغدة النخامية اللي قاعدة على كرسي العرش اللي في المخ ده اللي هي البيتويتري جلاند. وهذه المخ وهذه الغدة هي غدة رئيسة بمعنى انها بتهيمن على جميع الغدد بتاع الجسم، تدي الامر للغدة الدرقية والدرقية تدي الامر للغدة اللي هي فوق الكلوية الى اخره. العلاقة بين الغدد علاقة طبقية بمعنى ان الغدة فوق الكلوية تفرز الادرينالين، لكن الغدة الدرقية اللي هنا لها امر على الغدة فوق الكلوية بحيث انها ممكن تقول لها زودي الادرينالين او قللي الادرينالين الى اخره، وبالتالي الغده دي كمان تاخد الامر من فوق من الغده الكبيره الرئيسه اللي هي الغده البيتويتري. وهذا النظام الطبقي موجود لغايه ما نوصل للقمه فوق عند الغده النخاميه اللي في المخ دي هي اللي بتهيمن على الجسم كله. لكن الاداره الكيميائيه اللي بيحصل ان المخ بقى يبتدي هو يديرها كمان، لان المخ بينزل حزمه اعصاب كاملة في الغدة النخامية دي، فكن فوق الإدارة الكيماوية للجسم في إدارة عصبية كمان على الإدارة الكيماوية، وبعدين فوق كل هذه الإدارات فيه رياسة مطلقة فوق خالص. هذه الرياسة بتتحكم بقى في المخ كله وتديره وتهيمن عليه، وهي اللي بتدي إشارة إن المساحة دي عطلت يبقى المساحة اللي جنبها تشتغل بدلها إلى آخره إلى آخره. هو السؤال دلوقتي ايه هي الإدارة المطلقة اللي فوق دي، الرئاسة المطلقة بتاع المخ اللي هي بتهيمن بقى على كله، لأنها تحت إيدها الإدارة العصبية والإدارة العصبية تحت إيدها الإدارة الكيميائية اللي هي بتهيمن على الجسم كله وهي فوق منفردة تماما. هذه الرئاسة المطلقة، الرئاسة المطلقة السؤال دلوقتي هي فين؟ هل لها مركز؟ هل لها مكان؟ أبدا هي ملهاش مكان. هذه الرئاسة المطلقة في الواقع فوق المكان، هذه الرئاسة المطلقة فوق المكان وفوق الزمان وفوق الحيز، وهي أشبه ما يكون بالنفس، هي أحسن كلمة لها أن هي النفس أو الذات، هي دي اللي بتهيمن وتستعمل المخ كله، وهي دي اللي هي بنقول أن هي فوق الزمان وفوق المكان. وبالتالي لأنها فوق الزمان وفوق المكان فهي فوق ما لا يجري عليها التغير، بمعنى أن الجسم يموت هي ما تموتش، المخ يموت هي ما تموتش، المخ يتغير هي لا تتغير، جسم يمرض هي لا تمرض، جسم يشيخ هي لا تشيخ. فهي دي اللي بنسميها النفس الخالدة، وهي لها هذه الحاكمية المطلقة بناء على النفخة الربانية، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهي دي النفس الإلهية وهي للسر الأعظم للبني آدم كله. وفي الواقع دي معلوماتنا عنها مجرد أنها موجودة، لكن هي إيه وفين وإزاي وإيه حكايتها وإيه ماهيتها الله أعلم. دي أكبر لغز في الإنسان كله. ولا ينتهي في المخ كلام، وقطعا بعد سنة أو اتنين هنفاجئكم بأسرار جديدة في المخ البشري. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.